بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع كلامنا في كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، حيث نهج منهجا خاصا في دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد خصص الباب الأول من هذا الكتاب للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم. يعني كيف تتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم، أي من خلال الآيات الكريمة التي تتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته رسولا، بصفته شاهدا، بصفته بشيرا، بصفته نذيرا، بصفته رحمة، بصفته داخل قن عظيم، بصفته يعني الصفات الكثيرة الواردة في القرآن الكريم. وهذا منهج بالنسبة للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، منهج رائع جدا، ولم يسبق إليه القاضي عياض بهذه الطريقة، لم يسبق إليه، أي لم يسبق إلى أن خصص القرآن الكريم كمصدر من مصادر السيرة تؤخذ منه السيرة النبوية. نعم، ناس تكلموا في القرآن الكريم وعلاقته بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن كما تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ولكن أن يكون مؤلفا هكذا فيأخذ الآيات القرآنية التي تتحدث عن الرسول فيقول لك هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم، يعني لم يسبق الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد وصلنا في هذا الباب الأول إلى الفصل العاشر، لأنه جعله فصولا عشرة. الفصل العاشر، هذا الفصل خصصه لذكر مجموعة من الإكرامات، مجموعة من الإحسانات، مجموعة من المنن من الله عز وجل بها على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يمن بها على غيره، بمعنى مجموعة من الخصائص، هذه تسمى الخصائص، الأمور التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تكون لغيره من الأنبياء، أو تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تكون لغيره من أمته، أي لسائر الناس، تسمى الخصائص. من هذه الخصائص يقول الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى: من ذلك ما قصه الله تعالى من قصة الإسراء في سورة سبحان والنجم، وما انطوت عليه القصة من عظيم منزلته وقربه ومشاهدته ما شاهد من العجائب. من ذلك ما قصه القرآن الكريم من قضية الإسراء والمعراج، وقال الإسراء في سورة الإسراء في سورة سبحان، والمعراج فين؟ في سورة النجم، لأن القرآن الكريم تحدث عن الإسراء وتحدث عن المعراج، ولكنه تحدث عن الإسراء في سورة وتحدث عن المعراج في سورة أخرى. إذن فهما معجزتان، مش معجزة واحدة، وإنما معجزتان، معجزة الإسراء ومعجزة المعراج، وكل واحدة من هاتين المعجزتين انطوت على معجزات، يعني كل واحدة فيها داخلها معجزات. فالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، إلى ما فوق سبع سماوات. إذن من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى له مصطلحه الخاص، ما هو؟ الإسراء. ومن بين المسجد الأقصى إلى ما فوق سبع سماوات له مصطلحه الخاص، المعراج. نحن نقول الإسراء والمعراج، نجمعهما في نسق واحد لأنهما كانا في نسق واحد، لأنهما كانا في وقت واحد. أسرى به الله عز وجل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى ما فوق سبع سماوات. القاضي عياض يريد فقط أن يقول لنا إن الله عز وجل أكرم نبيه بهاتين المعجزتين إكراما ليس بعده إكرام. هذا لم يكن لأي نبي من الأنبياء أن يعرج به إلى البارئ جل وعلا، بل كان الأنبياء كلهم كما في حديث الإسراء، إذا رجعت لي في الكتب ديال الحديث ديال السيرة النبوية وكتب الحديث، أن الأنبياء ينتظرون مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الملائكة الذين كانوا على أبواب السماوات ينتظرون مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى هذا الرحلة مسجلة عندهم وينتظرونها بين الفينة والأخرى، دائما كيتسناو امتى غيكون هذا الزائر هذا. ولهذا يقولون أو قد بعث إليه أو قد أرسل إليه، يستفتح جبريل عليه الصلاة والسلام سماء الدنيا فيقول له الملائكة من؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث إليه، بمعنى هل وصل وقت هذه الزيارة؟ فكانت هذه الزيارة للنبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الاستجابة لدعائه في الطائف. تسمعون بدعاء الطائف المشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشا إلى دين الله عز وجل لم تستجيب إلا قليل منهم، ذهب إلى الطائف، والطائف تبعد عن المدينة عن مكة بسبعين كيلومترا تقريبا، ذهب إلى الطائف لعل أهل الطائف يقبلونه وينصرونه ويؤيدون دعوته، فردوا عليه قبح رد، وأغروا عليه سفهاءهم وصبيانهم وعبيدهم، فأدموا قدمي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين مطاردين وبين مهاجمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إلى من تكيلني؟ إلى عدو ملكته أمري؟ إلى قريب يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ بمعنى هادو طاردوني وهادو طاردوني، وأنا بين القريتين، القرية المذكورة في القرآن الكريم، لولا أنزل هذا القرآن على رجلين من القريتين عظيم، المراد بهما مكة والطائف. فقال له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى من تكيلني؟ إلى هؤلاء الذين طردوني أم إلى هؤلاء الذين قابلوني ب يعني مقابلة سيئة وردوا علي أقبح رد؟ فالله سبحانه وتعالى أسرى به، فكأنه قال له بلسان الحال أكيلك إلى نفسي، أنا وكيلك، أنا إذا كنت مطاردا من هنا وهناك فأنا أرفعك إلي، فرفعه الله عز وجل إليه، واحتضنه الله سبحانه وتعالى في السماوات العلى، وخاطبه الله سبحانه وتعالى خطابا مباشرا على ما يقوله علماء الحديث في كثير من الروايات، خاطبه خطابا مباشرا في ليلة الإسراء والمعراج بقوله سبحانه وتعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قالوا هذا الوحي هذا في واحد تفسير ما فيه الواسطة، أي ما فيه جبريل، أوحى الله إلى عبده، واحد التفسير آخر فأوحى الله إلى جبريل وأوحى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الذين يقولون هذا الوحي ما فيه واسطة يقولون إن جبريل لما بلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم السماوات العلى قال لو تقدم، نحن لا نخترق هذا الحاجب، ولذلك سمي هذا المكان سدرة المنتهى، إليها ينتهي الملائكة ولا يتجاوزونها، النبي صلى الله عليه وسلم تجاوزها. قال إذن لما تجاوزها فلم تكن هناك واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى في مخاطبته، ذلك أنا قد خاطب موسى على جبل الطور، أولا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، وكلم الله موسى تكليما في الطور، في جبل الطور في سيناء. فكانت الإسراء والمعراج بمثابة الاستجابة لهذا النداء إلى من تكيلني؟ أكيلك إلى نفسي، والله يعصمك من الناس، لا أكلك إلى قريش ولا أكلك إلى الطائف ولا أكلك إلى أي، ولكنني أكلك إلى نفسي، أنت إلي، أنت مني وإلي. هذه خلاصة ما يريد أن يقوله القاضي عياض في هذه القصة، ولا يريد أن يسرد علينا القصة، وهي مشهورة في إعلان ومعلومة، ولكن لا بأس أن نشير إلى بعض محطاتها. هذه الحادثة كانت بين رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وهجرته، لما رجع إلى الطائف بقي له إلى الهجرة يعني نحو سنتين تقريبا، فأسري به. كيف؟ نزل عليه الملك جبريل عليه الصلاة والسلام وشق صدره الشريف وأفرغ فيه طسطا من الحكمة والإيمان، ثم جاء بالبراق، يصفه علماء السيرة بدابة فوق الحمار ودون البغل، طبعا لا هي البغر ولا هي الحمار ولا دونهما, ولكن فقط لتقريبي إلى المعنى, باش يقربوا لك المعنى. أما البراق راه شي حاجة خارقة للعادة, آية من آيات الله عز وجل. ورد في بعض كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى في بعض الأحاديث أنه ركبه الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء بالبراق انتفض, انتفض بمعنى ارتعد وارتعش واضطرب, فقال له جبريل اسكن, فما ركبك أحد خير منه, اسكن فما ركبك أحد خير منه. فقال العلماء إذن كانوا يركبونه ولكن لم يركبه خير من الرسول صلى الله عليه وسلم, فسكن البراق ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ليكون معه في الجنة. قال فأسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في رمشة عين. فلما وصل المسجد الأقصى وجد الأنبياء هناك قد جمعهم الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم, فتقدم بهم وصلى بهم إماما. من هنا سمي إمام الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وربط براقه الدابة هذه ربطها النبي صلى الله عليه وسلم بحلقة من حلقات الحائط المعروف بحائط البراق, سمي حائط البراق وسمي حائط المغاربة, والآن سموه ماذا؟ حائط المبكى. وحاشا أن يكون حائط المبكى, هو حائط البراق, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط فيه البراق. وسمي حائط المغاربة لأن كانت بجانبه حارة المغاربة, واحد الحارة واحد الدرب شروه المغاربة, المغاربة اللي كيمشيو للحج يعني الأثرياء التجار ديال المغرب كيشريو تما البيوت ويقفونها في سبيل الله للزوار, كيشري البيت ويجعلها وقفا في سبيل الله, فمن جاء للزيارة يعني يسكن هناك أياما ثم يرحل. حتى اشتروا هذا الحي كله فسمي حي المغاربة وحارة المغاربة وحائط المغرب. على كل حال لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء وأقروا له بالإمامة, جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بآنية ثلاث, يعني ثلاثة الأواني, إناء فيه خمر وإناء فيه ماء وإناء فيه لبن. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الإناء الذي فيه اللبن, فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام لقد اخترت الفطرة أو أصبت الفطرة. بعض المحللين ديال الزمان ديال العصر ديالنا حنا قالوا تما شرب النبي صلى الله عليه وسلم شي حاجه اللي يمكن تساعدو خارج الغلاف الجوي, عندما يخرج من الغلاف الجوي خصو الاكسجين, ياك خصو هذيك القنينه اللي كيهزو هذوك غزات الفضاء, خصو واحد القنينه يكون فيها الاكسجين ترجع. قال لك تما شرب شي حاجه شي ماده. على كل حال حنا ما غاديش ندخل في هذه المعجزه, والمعجزه لا تأثير فيها للأسباب ولا تأثير فيها للزمان ولا تأثير فيها للمكان. المعجزة هي خرق للعادة, شي حاجة مألوف تخرقه, تخرج الحية من الميت. يضرب سيدنا صلى الله عليه الصلاة والسلام يضرب الحجر تخرج منه الناقة, وهذا ليس عادة أن تخرج الناقة منه. يلقي موسى العصا فتصبح حية تسعى, هذه ليس عادة, هذه خرق للعادة. فخروج النبي صلى الله عليه وسلم من الغلاف الجوي من الأرض إلى السماوات العلى خرق للعادة. عطل عقلك وعطل تفكيرك وقل آمنت بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وبما أخبر به القرآن الكريم. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا فوجد فيها آدم عليه الصلاة والسلام, فقال له مرحبا بك, مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح, فسماه نبيا وابنا. ثم عرج به إلى السماء الثانية فوجد فيها يحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام, فسلم عليهما وردا عليه السلام وقالا له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. علاش هما جوج مكان واحد؟ لماذا هما جوج؟ لأن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل فيبقى فيه يحيى, يعني وجد في كل سماء نبيا, إلا أن السماء الثانية وجد فيها نبيين, لأن واحد غينزل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. عرج به للسماء الثالثة فوجد فيها يوسف عليه الصلاة والسلام، قال فإذا هو قد أوتي شطر جمال أهل الأرض، أعطى الله عز وجل نصف جمال أهل الدنيا. بعض العلماء يقولوا نصف جمال أهل زمانه، يعني الناس ديال الزمان دياله، باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من يوسف عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء يقول على الإطلاق. على كل حال، ثم عرج به إلى السماء الرابعة فوجد فيها إدريس عليه الصلاة والسلام، فرحب به وقال له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. في السماء الخامسة وجد هارون عليه الصلاة والسلام ورحب به بالنبي الصالح والأخ. في السماء السادسة وجد موسى عليه الصلاة والسلام ورحب به بالأخ الصالح والنبي الصالح. في السماء السابعة وجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور، وحوله صبيان المسلمين الذين توفوا قبل الحنز قبل البلوغ، فرحب به وقال له مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. إذن آدم وإبراهيم سمياه بالابن، الأخرين سموه بالأخ. فكان هذا الحديث وهو حديث صحيح في البخاري وغيره من كتب السنة، فكان دليلا صريحا على أن النبي صلى الله عليه وسلم من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، طبعا بواسطة إسماعيل، نسل إسماعيل، وإسماعيل طبعا هو ابن إبراهيم، لا نقاش في ذلك. فيكون عندما نقول إبراهيم أبو الأنبياء دخل في يوم الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو الأنبياء أي أنبياء بني إسرائيل وغيرهم الذين هم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال لي جبريل عليه الصلاة والسلام تقدم، فنحن لا نتجاوز هذا المكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتقدمت إلى سدرة المنتهى فإذا هي شجرة نبقها، نبق التمر ديالها، نبقها كقلال هجر. هجر واحد لما كان في اليمن معروف بصناعة القلال، قلة القدرة، لكن النبق ديالها بحال القدرة ديال هجر، يعني شي حاجة كبيرة. وأوراقها كآذان الفيلة، الأوراق ديالها بحال الأذان ديال الفيل، يعني الأوراق ديالها كبيرة والثمار ديالها كبيرة. قال فغشيتها ألوان لا أدري ما هي، غشيتها ألوان لا أدري، يعني بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدرش يوصف هذيك الشجرة اللي شاف، اللي هي سدرة المنتهى، ما يقدرش يوصفها لما فيها من الألوان الزاهية والمختلفة والمتنوعة، كما قال الله عز وجل فغشاها ما غشاها، أي غشى هذه الشجرة ما غشاها من الألوان، يقدرش النبي صلى الله عليه وسلم يوصفها. قال فأوحى الله عز وجل إليه بأمور، من بين هذه الأمور أوحى الله عز وجل إليه بخواتيم سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. أوحى الله عز وجل إليه صلى الله عليه وسلم، هناك بعض المفسرين يقولون نزلت فاتحة الكتاب مرة أخرى في ليلة الإسراء والمعراج. أوحى الله عز وجل إليه بفرض الصلوات الخمس، الصلوات الخمس وهي 50، فرض الله عز وجل عليه 50 صلاة. شحال كتصليو نتوما؟ مش 50 ولا 5؟ نعم، لا 50 كتصليو في الوقت، أو ضربها في 10، الحسنة بعشر أمثالها، لأن الله سبحانه وتعالى كان قص النبي صلى الله عليه وسلم، كان قص من 50 توصلت 5، فقال له قد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي، يعني ذاك الشيء اللي قلت لك هو 50 ولكن خففت، نقصان في العدد ولكن ما كانش نقصان في إيش؟ في الأجر والثواب. قد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي، فمن صلىها في الوقت فهي 50 في الفعل، 50 في الفعل و50 في الثواب والأجر. من بين ما ينبغي تنبيه عليه في هذا المقام هو الخطاب الذي جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الله سبحانه وتعالى، لأن سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام قال له أثني على ربك، سلم على ربك، شغنقول الله سبحانه وتعالى بغينا نسلم عليه، نقول السلام عليكم، الله هو السلام، لأننا نقول السلام على فلان بمعنى أمان الله على فلان. ولكن الله سبحانه يقول أمان عليك، مش يخاف منا؟ السلام على الله أو تحية الله هو ماذا؟ هو مدحه والثناء عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات الصلوات لله. هكذا كتقول لك، لكن صيغة أخرى، كاين صيغة أخرى. التشهد فيه أكثر من 12 صيغة، ولكن الصيغة المشهورة المعتمدة في عمل أهل المدينة وعلمها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للناس على المنبر هي هذه الصيغة: التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات الصلوات لله. العراقيون يعني المذهب، المذاهب العراقية كالمذهب الحنبلي والمذهب الشافعي لأنه بدأ في العراق، والمذهب الحنفي يرجحوا روايات أخرى من بينها روايات عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الواردة في الصحيح البخاري، أما هذه فوردة في مؤطأ الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. إذن هذا هو الثناء. النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيات لله، الزكيات لله، الطيبات والصلوات لله. الله سبحانه وتعالى رد عليه، ايش قال لي؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. عاود رد النبي صلى الله عليه وسلم قال أراد أن يشرك أمته فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقالت الملائكة وهم شهود لهذا اللقاء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنا ينتهي التشهد، عبارة عن حوار قد أجري أو تحايا تبودلت بين الله ورسوله ليلة الإسراء والمعراج التي فرضت فيها الصلاة، فخلدها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفريضة أي في الصلاة. فعندما تكون في التشهد فكأنك فيش في المعراج، فكأنك في المعراج حيث تحيي الله سبحانه وتعالى بما هو أهل له من التحايا، وتصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتشهد بما شهدت به ملائكته بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراء والمعراج وأصبح في مكة كأن شيئا لم يكن. بعض الروايات تقول أصبح النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولم يبرد المكان الذي نام فيه، المكان اللي فاش نأس النبي صلى الله عليه وسلم باقي سخون. فأراد أن يحدث الناس بهذا الأمر لأنه أمر بالتبليغ، وإذا حدث شيء من مثل هذه الأمور لا بد من تبليغه. فقالت له أم هانئ بنت أبي طالب أخت سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، قالت له يا رسول الله إنهم كذبوك، فإذا أخبرتهم بهذا الأمر سيكذبونك أكثر، يعني غيزدوا في التكذيب، يعني هذا الأمر ما يقبله العقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أخبرنهم. عنده واحد العزم واحد اليقين، بعد أن طرد من مكة ومن الطائف ودخل إلى مكة على جوار المطعم بن عدي على أن يسكت، النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى مكة على أن لا يقول الحق، ولكن مش النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسكت على الحق، إنما وجه دعوته إلى الخارج، وجه دعوته إلى القبائل الأخرى إلى أهل المدينة وغيرهم من القبائل العربي. ولكن في هذه المرة وفي هذا الوقت الذي قالوا له لا تحدثنا بشيء مما كان مما كنت تراه أو مما كنت تدعيه على حد زعمهم، لهم لا بد أن نبلغهم هذا الأمر. فذهب إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم لقد ذهبت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورجعت في هذه الليلة. لاحظوا معي، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعطاهم كل شيء، أعطاهم غير شوي، قال لهم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، أعطاهم عار أرض أعطاهم أرض جو، أعطاهم غير من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أنا الناس ارتبكوا، كيف تذهبوا إلى هناك وترجعوا في ليلة واحدة ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، شهر في الذهب وشهر في الرجوع، أنت تدعي أنك ذهبت؟ قال لهم هكذا كان. فبينهم ساكت ما يقدر شيء، بينهم من يصفق استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال خصنا نشوف هذا أبو بكر اللي كان كيدعم دائما هذا الرجل، هذا خصنا نشوف حتى هو الموقف ديالو في هذه القصة. هذه ذهبوا إلى أبي بكر ولم يكن حاضرا، سيدنا أبو بكر ما كانش حاضر في هذاك التصريح الأولي للمعجزة. أتدري ماذا قال صاحبك؟ قال ماذا قال؟ قال إنه يزعم أنه ذهب إلى المسجد الأقصى ورجع من ليلته. قال لي أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أو قد قال ذلك؟ هو فقط يتثبت من السند، واش هذه كلام صح ولا لا؟ أو قد قال ذلك؟ قالوا نعم قال ذلك. قال إن قال ذلك فقد صدق. صافي انتهى. ومن ثم سمي الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قالوا كيف تصدقه ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا وأكباد الإبل شهرا في الرجوع؟ قال أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، يحدثني بخبر السماء وأصدقه، فلا أصدقه في هذه الأمور التافهة. هذا الشيء بالنسبة لسيدنا أبو بكر المتجاوز، يقول لي قال الله عز وجل، فقولوا صدق الله ورسوله، وأنتم تريدون أن تشككوني في عقيدتي. فلما قدروا شيء يردوا عليه الأنصار دياله من بينهم أو من في مقدمتهم سيدنا أبو بكر، قالوا له إن كنت في المسجد الأقصى صفه لنا، فنحن كنا هناك، يعني بسبب التجارة والسفر إلى لأن غزة المعروفة اليوم تسمى غزة هاشم، لأن جد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم يعني كان يتجر كثيرا إلى هناك، وكان يعني يمون أو يمون التجار في ذهابهم ورجوعهم، فسميت غزة هاشم لأنهم يعتمدون عليه في رحلتهم إلى إلى إلى الشام، رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن لأن اليمن سخنة، ورحلة الصيف إلى إلى إلى إلى, إلى الشام. صفوا لنا واش النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به واش مشى باش يشوف الأبواب ويحسب النوافذ ويحسب الأحجار والأشجار ديال، ولا مشى لمهمة كبيرة؟ شيء مهم أكبر من هذا، ولكن ما دامهم يتحدون الله سبحانه وتعالى جلى له المسجد الأقصى فيراه، كشف له الله سبحانه وتعالى قال الباب الفلاني في المكان الفلاني وفي جانبه كذا وكذا وفي جانبه كيت وكيت، فيصفه النبي صلى الله عليه وسلم حجارا حجارا وهو ينظر إليه. أزال الله عز وجل الحجاب، معجزة أخرى ضمن المعجزة. أبو بكر صدقت يا رسول الله، كي يقول صدقت يا رسول الله صدقت يا رسول الله، الاخرين اللي كانوا فيه وعرفوا هذه الصفات هي هذيك ما يقدروش يكذبوا، لان ابا بكر وهو من المسلمين كان هناك، وهم من المشركين كانوا هناك، ما يقدروش يكذبوا رؤوسهم. يقول لابا بكر هذا الشيء اللي كيقول صاحبك ماشي هو هذاك. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش تما، كانش في صحيح، كان في اطراف الشام فيما يسمى ببصرة في الاردن اليوم، ولكن ما وصلش المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة مشى لبصرة، واحد المدينة تسمى مشى لبصرة في العراق، لبصرة، بصرة في الشام، ولكنه لم يصل إلى بيت المقدس، وهم يعلمون ذلك، هم عارفين في الرحلات ديالهم شكون اللي كان في تما وشكون اللي ما كانش. فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأوصاف نكسوا على رؤوسهم وسقط في أيديهم، واحد منهم بغى يلتقط زمام المبادرة ويزيد في التحدي والتعجيز، قال لي وكانت قافلتنا هناك فأين تركتها؟ هذه القافلة ديالنا كانت في الشام وجات جاية في الطريق، فين خليتها؟ واش النبي صلى الله عليه وسلم في البراق يضع حافره حيثما ينتهي بصره؟ واش غيبقى يشوف شكون اللي كاين في الأرض؟ فين خليت هذه القافلة هذه؟ قال لي النبي صلى الله عليه وسلم وجدتها في المكان الفلاني، وستقدم عليكم في اليوم الفلاني، وسيقدمها جمل أورق عليه غرارة ثانية. كيزيد النبي صلى الله عليه وسلم في التحدي، فقط طلبوا المكان فين خلاها، هو زاد لهم النبي صلى الله عليه وسلم التوقيت فاش غتجي، وشكون الجمل اللي يكون أول جمل طلع عليهم في مكة. ستقدم في اليوم الفلاني وسيقدمها جمل أورق عليه غرارة ثانية. إذن موعدنا ذلك اليوم، تسنوا الناس وصل الموعد اللي ضرب ليهم النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا من بيوتهم وصعدوا جبال مكة ينتظرون إفحام الرسول صلى الله عليه وسلم أو معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى جرى معجزة، إلى ما جاش فحموا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قدر لهم ذلك وأنى لهم. فعلا في اليوم الفلاني قال أحدهم هذه الشمس آذنت بالغروب ولم تأتي القافلة، فقال الآخر هذه القافلة قد طلعت وقد تقدمها جمل أورق، فنكسوا على رؤوسهم مرة ثانية وسقط في أيديهم وذهبوا لحال سبيلهم. يعني هذا باختصار قصة الإسراء والمعراج التي أحدثت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم قوة كبيرة ودفعة جديدة، وجهر مرة ثانية بدعوته وعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يتركه ولن يعني ولن يترك المشركين من أجل أن يصلوا إلى مرادهم فيه صلى الله عليه وسلم. هذا كله لخصه القاضي عياض في سطرين، يقول: من ذلك ما قصه تعالى من قصة الإسراء في سورة سبحان وسورة النجم، ومن طوت عليه القصة من عظيم منزلته وقربه، ذكرنا ذلك، قربه إليه قاب قوسين أو أدنى، وقربه ومشاهدته ما شاهد من العجائب، ما شاهد في سدرة المنتهى، ما شاهد مشاهد كثيرة جدا شاهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقص النبي صلى الله عليه وسلم يقص من مشاهد الإسراء والمعراج حتى مات، يعني لم يقص في يوم واحد وانتهى الأمر، يقص النبي صلى الله عليه وسلم في مشاهد الإسراء والمعراج حتى مات. إذا رجعت مثلا تجمع في الكتب ديال السنة مشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، غير تجمع واحد المجلد ضخم جدا: رأيت ليلة أسري بي، رأيت ليلة أسري بي، شحال تجمع رأيت ليلة أسري بي، أجمع يعني مئات إن لم تكن آلافا من الأحاديث. فأرى النبي صلى الله عليه وسلم أحوال أهل جهنم، أحوال أهل الجنة، أحوال أهل السماء، يعني كثير من الأحوال بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقص منها ويقص منها ويقص منها حتى توفاه الله سبحانه وتعالى والتحق بالرفيق الأعلى. ومن ذلك عصمته من الناس بقوله تعالى: والله يعصمك من الناس، قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا، وقوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. أي من ذلك الإكرامات والإحسانات والامتنانات التي من الله عز وجل به على الرسول صلى الله عليه وسلم أن عصمه من الناس. الإمام القاضي عياض رحمه الله جاب ثلاثة الآيات، وفي القرآن الكريم أكثر من ثلاثة الآيات جاء فيه: والله يعصمك من الناس. والعصمة هي الحفظ، والعصمة عصمتان: عصمته هو من أن يرتكب المخالفات، وعصمته من أن يؤذيه الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم في قوله وفعله وتقريره، ومعصوم في دمه ولحمه صلى الله عليه وسلم وجميع جوانب حياته. العصمة لها جانبان: عصمه الله من الناس من أن يؤذوه، وعصمه الله عز وجل هو من أن يقول على الله عز وجل ما لم ينزل به سلطان. كالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة ونزل في دار أبي أيوب الأنصاري، اتخذ حارسا كل ليلة يحرسه واحد من الصحابة، فنزلت عليه: والله يعصمك من الناس. لحينه خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال للحارس: اذهب لحارس أبيلي، فقد عصمني الله، صرفه، اللي صافي انت لعونك، والله يعصمك من الناس. الآية الثانية: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية تتحدث عن يوم الفصل بالنسبة لقريش مع الرسول صلى الله عليه وسلم. شنو يوم الفصل؟ يوم الهجرة وليلة الهجرة، لأن الهجرة بالنسبة للحياة الإسلامية فيصل بين عهد الذلة وعهد العزة، بين عهد الضعف وعهد القوة، بين عهد الإسرار وعهد الجهر، بين عهد القلة وعهد الكثرة، وهكذا. ولذلك انقسمت حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحياة المكية والحياة المدنية. وش النبي صلى الله عليه وسلم، مكي ولا مدني؟ مكي ابتداء ومدني انتهاء. وانقسم القرآن الكريم إلى مكي ومدني، الصور المكية والصور المدنية، وانقسمت السيرة النبوية إلى الفترة المكية والفترة المدنية، وانقسم التشريع في حد ذاته إلى تشريع ما قبل الهجرة، هو تشريع العقائد وأحوال القيامة، يعني العقائد كيرسخ في العقائد بصفة خاصة، وإلى زمن التشريع والبيوع والأنكحة وأحوال الشخصية وما إلى ذلك، الشيء الذي نزل كله فيه في المدينة المنورة. إذن فهذا اليوم له تأثير في رسالة الإسلام بصفة عامة من جميع جوانبها. المشركون تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبته، يعني يحبسه أو يقتله أو يخرجه، ولكنهم بالنسبة للتثبيت أي الحبس ما اتفقوش عليه. قالوا غادي نحبسوا اليوم وغدا وغيجيوا الناس اللي متعاطفين عليه ويدفعوا عليه ويخرج. إذن هذا ماشي حل. شنو هو الحل؟ الحل نخرجه يمشي في حالته فيما بغى يمشي يمشي، نضربوا له نسحب منه الجنسية. الاخرين قالوا لا غيمشي ويلقى قبيلة اخرى والكلام ديالو حلو والناس غيتعاطفوا معاه وغيجيو ويهجموا علينا. وشنو هو الحل؟ قال لهم ابو جهل نجمع من القبائل القرشية من كل قبيلة شابا يجتمعون عليه ويضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن يأخذوا منا أن يأخذوا منا التأرى فيرضون بالدية، نعطيهم الدية احنا نخلص لهم الدية، ولكن باش يأخذوا منا شي واحد يقتلوا له شي حاجة ما يقدروش يتقاتلوا مع القبائل العربية كلها. قال لهم الشيطان هذا هو الرأي، لأن الشيطان حاضر. جاءهم الشيطان في صورة شيخ نجديين، شيخ واحد جاء من نجد، جاءت نجد. قال لهم هذا هو الرأي. اتفقوا على أن تكون ليلة معينة هي الموعد، واجتمعوا على باب الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل في نهار ذلك اليوم، يعني قبل المساء، فنزل جبريل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الليل هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقرأ على هؤلاء الناس: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ووضع التراب على رؤوسهم. كناية عن ماذا؟ عن أنه كان هنا، ماشي ما خرج من شي باب أخرى، راه خرج من هنا، فوضع التراب على رؤوسهم. ناس ينتظرون ما سيسفر عنه هذا الليل الطويل بالنسبة لهم، فإذا بهم قد فوجئوا بالتراب على رؤوسهم. وأبو جهل يقول لهم ماذا تفعلون؟ قالوا ننتظر خروج محمد. قال وهذا التراب الذي على رؤوسكم من الذي وضعه؟ فعلوا هكذا فإذا بهم ففشلوا فشلا ذريعا. عندئذ طارت طائرتهم وقامت قيامتهم يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا من جاء به حيا أو ميتا فله 100 ناقة. والقصة طويلة كما تعرفون. شهد عندنا من الذي عصمه وحفظه؟ الله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون. واش نقتلو واش نحبسو؟ هذا مكر، هذا تآمر. ويمكر الله، واش الله سبحانه وتعالى ماكر؟ ما سبحانه وتعالى ليس بماكر، ولكنه يجازي الماكر على مكره. هذا هو ويمكر الله. إذا اشتبه هذه المصطلحات لا تشتبه عليك. فمعنى مكر الله جزاؤه للماكرين، معنى استهزاء الله أي جزاؤه للمستهزئين. يستهزئ الله، نعم، إذا سمعت الكيد هم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، الله سبحانه وتعالى لا يكيد ولكن يجازي الكائدين على كيدهم. وهكذا فهذا في اللغة العربية، في البلاغة العربية يسمى المشاكلة. المشاكلة يعني أن تضرب أن تذكر كلمة في جانب كلمة أخرى، في جانب كلمة أخرى ليست معناها ولا دلالتها ولكنها ذكرت في جانبها فسميت باسمها، كما في قوله تعالى وجزاء سيئة زي ما يمكنش. واش مقبولة عندكم؟ واش مقبولة؟ الله سبحانه وتعالى يقول يدفع بالتي، ماشي يدفع بالتي هي أسوأ، يدفع بالتي هي أحسن. بمعنى إذا أساء إليك شخص ماذا تفعل أنت؟ تحسن إليه. هذا هو المنهاج. ولكن كيف نفهم وجزاء سيئة سيئة مثلها؟ شو واحد لطمني أنا لطمه؟ لا، المقصود بالسيئة الثانية هي الجزاء، وجزاء سيئة جزاء مثلها جزاؤها. والمقصود بالجزاء هنا العدل. جزاء السرقة قطع اليد، واش قطع اليد سيئة ولا ماشي سيئة؟ لكن حاكم المسلمين مثلا قطع يد سارق، واش دار سيئة ولا دار حسنة؟ حسنة ماشي سيئة، ولكن ذكرت في جانب السيئة فسميت سيئة. الزاني الزنا سيئة، ولكن رجم الزاني سيئة مثلها؟ لا، الجزاء هذا جزاء. وهكذا دولك، يعني كل الحدود الشرعية، الجريمة هي تسمى الجريمة وتسمى سيئة على نقاش في ذلك، ولكن جزاؤها سمي في هذا السياق سيئة من باب المشاكلة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، أي جزاء يساويها، مش جزاء يفوقها أو يقل عنها، ولكن جزاء يساويها. يستدل أهل البلاغة، علماء البلاغة، للمشاكلة بقول الشاعر: قالوا اقترح شيئا نجيد لك طبخه، قلت اطبخ لي جبة وقميصة. هو هذا إنسان جاي من برا، الآخرين قالوا ليه اقترح شيئا نجيد لك طبخه، اقترح شنو بغيتي تاكل؟ قال لهم اطبخوا لي جبة وقميصة، انا ضرني البرد ماشي الجوع، يعني ماشي الجوع فقط هو اللي كيضر الانسان، كيضر الجوع وكيضر البرد. اول شيء كيخصه هو انه يستدفي، يسخن راسه من البرد. ولكن لما قالهم اقترح شيئا نجيد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة، شنو غيقول هو؟ ينسجوا النسج او لخيطوا الخياطة، خيطوا لي الجبة ولا نسجوا لي الجبة. ولكن لما ذكر الطبخ، ذكر الطبخ من باب المشاكلة، من باب المشاكلة. نعم، إذن الله سبحانه وتعالى لا نصفه بالمكر، ولكن عندما يجيء مكر الإنسان نقول ويمكر الله، أي ويجازي الله عز وجل الماكرين على مكرهم. ولذلك قال وهو خير الماكرين. ما معنى خير الماكرين؟ لأنه ليس في فعله ظلم، ويجازي الماكر وهو خير منهم، لأنه يجازيهم على ما فعلوا، ولم يكن المكر منه ابتداء، ولم يكن المكر منه ابتداء. الآية الثالثة في هذا الباب: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه الآية في السياق ديالها نزلت في غزوة تبوك، في غزوة تبوك، وغزوة تبوك هي آخر غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الغزوة التي هي آخر غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر فيها المنافقون بظهور يعني مفضح، فضحهم الله عز وجل وتخلفوا عن الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال لهم القرآن الكريم: إن لا تنصروه وهو في كثرة فقد نصره الله وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار. إلا ما بغيتوا تنصروا هذا السيد في آخر مراحل حياته، غزوة تبوك يعني السنة 9 للهجرة تقريبا، فقد نصره الله عز وجل في ليلة الهجرة ولم يكن معه إلا رجل واحد. بمعنى ما تعد براسك، ما تقول إلى من صرف الرسول غي يرجع اللور ولا ما ينجحش. إلى نصرتي الرسول راك نصرتي راسك، الناس دابا اللي كيدعوا إلى نصرتي الرسول صلى الله عليه وسلم، واش فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يستحق منا النصرة؟ النصرة ولكن بأفعالنا قبل أقوالنا، ننصر بيش؟ بامتثال سنته قبل أن ننصره باللافتات والشعارات. نصر النبي صلى الله عليه وسلم بامتثال، فمن اتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد نصره، ماشي غير لافتة ندير لافتة ونندد بمن يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الرسوم أو في الجرائد أو في الكتابات وما إلى ذلك، ومن بعد نرجع بلا الصلاة، نرجع بلا ما نصلي. إحنا نحن الذين نسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس الذي لا يؤمن به أصلا. حال هذاك راه كاين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، حال هذاك اللي ماشي مسلم ويدين النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وشعره وقوله وإشاعاته، راه كاين بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبالي بهم، ولكن اللي كيهمه هادو الذين يدعون أنهم من أمته واش نصروه باتباعه أم لا. إذن إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذه أيضا في سياق الهجرة، بمعنى ذكرهم بواحد اليوم حتى واحد منهم ما كانش، ما بغيتوش اليوم تمشيو لتبوك وتنصروا هذا الرجل هذا، راه نصر الله عز وجل وهو وحيد مع صاحبه في الغار، بمعنى أن هذا منصور من عند الله سبحانه وتعالى. من بين هذه الخصائص التي ذكرها القاضي عياض رحمه الله تعالى في هذا الفصل، الفصل العاشر، قال: وما دفع الله به عنه في هذه القصة من أداهم بعد تحريهم لهلكه وخلوصه منجيا في أمره والأخذ على أبصارهم عند خروجه عليهم، يعني أخذ على أبصارهم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الله على أبصارهم، وذهولهم عن طلبه في الغار، وصلوا الغار ولكنهم ما يقدروش يحضروا شوية، يحضروا شوية يشوفوا، وصلوا الغار. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أبو بكر: يا رسول الله لو طأطأ أحدهم رأسه لرآنا، كل غير شي واحد حضر رأسه غيشوفنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول فتنين الله وثالثهما؟ قال: لا يخافني شيئا يا رسول الله. قال: إذن لا تحزن إن الله معنا. فانصرف المشركون بدون أن يصلوا إلى أداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ونزول السكينة عليه، فأنزل الله سكينته عليه. وقصة سرقة بن مالك الذي تبعه في الهجرة، فأراد أن يأخذه من أجل أن يأخذ 100 ناقة، فكانت قدما فرسه تسيخ في الأرض وما يقدرش يوصل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقصة سراقة حسب ما ذكره أهل الحديث والسير في قصة الغار وحديث الهجرة، هو أحالك على كتب السيرة وكتب الحديث من أجل أن ترجع إلى هذه القصة. ومنه قوله تعالى: إن أعطيناك الكوثر، أي من الخصائص التي خص الله عز وجل بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الكوثر. والكوثر هو نهر في الجنة، كيزانه يعني آنيته أوانيه كعدد نجوم السماء، يعني شي حاجة لا حصر لها، وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة واحدة لا يضمأ بعدها أبدا. هذا هو العطاء، شي واحد يعطيك شي بركة نغد ليه تقلب عليه ثاني يعطيك، لا قال لك إذا شربت شربة واحدة لا تضمأ بعدها أبدا. في أي سياق جاء هذا العطاء؟ في سياق التفاضل بين الدنيا والآخرة. المشركون قالوا: إن محمدا أبتر، ولد له ولد ومات، ولد له ولد ومات، ولد له ولد ومات، إذن هو ما غاديش يخلي العقيب، الأبتر هو الذي لا عقيب له، اللي ما عندوش العقيب. البتراء هي الناقة التي لا ذنب لها، اللي ما عندهاش ذنب، والرجل أبتر الذي ما عندوش العقيب، والخطبة البتراء التي ما عندهاش المقدمة ولا ما عندهاش الخاتمة. هيك كتعرفوا الخطبة البتراء والمقال الأبتر، كتعرفوا المقال الأبتر، المقال الذي ليس فيه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الكتاب اللي ما صليت فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم وما قلت بسم الله الرحمن الرحيم، فهو كتاب أبتر ومقال أبتر وجواب في الامتحانات أبتر. هيك جواب في الامتحانات أبتر، يعني إذا كنت تجيب في الامتحان وما سميت الله عز وجل وما صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم وكتسنى مجلس الشيخ كيف؟ يعني باش ما يكون أبتر قول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا محمد أبتر، ما عندوش العقيب. فأنزل الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذاك الشاني هو المبغض، إنسان فيه شنآن أي فيه بغض وحقد وحسد. إن شانئك هو الأبتر، ما معنى الأبتر؟ الأبتر عن عمل الخير، عنده في الدنيا مال، عنده في الدنيا أولاد، ولكنه كفر بالله عز وجل، كيف ستكون عاقبته؟ ستكون عاقبته هي الخسران والعياذ بالله. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا والعياذ بالله. سيكون أبتر في الآخرة، الناس غيجيب بالعمل، هو يجيب له بالعمل، هذا هو الأبتر الحقيقي. أما الذي أعطاه الله عز وجل الكوثر فأعطاه من حسن عظيمة وكبيرة جدا لم يعطيها لأحد من خلقه من سائر البشر، نبيا كان أو رسولا أو ملكا مقربا أو كيفما كان، لم يعطي الله عز وجل هذه المنحة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يمنحني وإياكم شربة في هذا النهر العظيم، في هذا الكوثر العظيم، وأن يجعلني وإياكم من الواردين على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحوض، فيفرح بنا الرسول صلى الله عليه وسلم لأننا نتذاكره ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم ونأخذ ونعمل بسنته في هذه الدنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرته يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من صلاها بقلب سليم. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.